النبي صلى الله عليه وسلم القدرية في الحديث الذي مر معنا أنه مجوس هذه الأمة، هل هذا مما أطلعه الله عليه من أنه ستكون وستوجد هذه الفرقة؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أشياء واقعة في المستقبل وقد وقعت، فأخبر عن الخوارج وقد وجدوا، وأخبر عن القدرية وقد وجدوا، وقال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابة، وفعلا حصل الاختلاف قبل أن يموت الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أمور من الغيب أطلع الله عليها نبي صلى الله عليه وسلم، ومنها علامات الساعة الصغرى فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها وقع وبعضها مستمر، ومنها علامات الساعة الكبرى التي ستقع يقينا، ومنها أحوال الدجال ونحو ذلك. فهذه أمور أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها وأخبر بها، ويتعلق بها أمور شرعية، ولذلك أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.